الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأولا أشكر الله سبحانه وتعالى على مننه الواسعة وآلائه الغزيرة التي ننعم بها ليل نهار ولا نستطيع إحصاءها، بس ولا نستطيع إحصاء هذه النعم، فحسبنا من ذلك أن نكون شاكرين تائبين لله سبحانه وتعالى. ثم أشكر ولاة أمرنا ودولتنا الغالية على تسهيل طريق العلم والعون بكل خير في تحقيق نشر هذا العلم الذي هو من أفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. وهذه الدورة المختصرة في 3 أيام في مضمون أمر مهم وهو الإيمان، في منظومة لناظمها الأديب الشاعر العالم الفقيه المتقن أحمد بن علي ابن حسين ابن مشرف بفتح الراء التميمي المالكي الأحسائي. ولد رحمه الله تعالى في 12 في عهد ازدهر فيه العلم وانتشر ونشر فيه دعوة التوحيد وقرر وأكد في عهد الملك عبد العزيز آل سعود في الدولة السعودية. هذا المؤلف وهذا الفقيه الأديب الشاعر نظم نظما كثيرا، منه نظم مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، وهو نظم فريد جميل كما سيأتي بعض مميزات هذا المتن. وله من المؤلفات أنه اختصر صحيح مسلم، وله منظومة بديعة في تقرير التوحيد بمسمى جوهرة التوحيد، وله أيضا نظم في تقرير العقيدة والرد على المعطلة في نظم بمسمى الرد على المعطلة، وله نظم في شرف العلم وأهله، وله أيضا من النظم أو القصائد الجميلة نظم في غربة الدين، وله أيضا نظم في تاريخ الإسلام وهو نظم جميل بديع مختصر في تاريخ الإسلام، يبدأ من بعثة النبي صلى الله عليه أو من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمعت قصائده، وله ردود وله قصائد كثيرة، جمعت هذه القصائد في ديوانه المسمى بديوان ابن مشرف. ونحن نتدارس معكم منظومة مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، وهذه المنظومة تتميز بعدة أمور. الأمر الأول أنها نظم في العقيدة لكلام إمام من أئمة الدين، أنها نظم في العقيدة لكلام أئمة من أئمة الدين من أهل السنة والجماعة، وهو محمد بن أبي زيد القيرواني المتوفى في 386 للهجرة. ثانياً، أن هذا النظم سهل العبارة، لطيف في نظمه، جميل قوي في تحقيق عقيدة أهل السنة وسبك عباراتها أو سبك عباراته، أي النظم. ثالثاً، أن هذا الناظم رحمه الله أتى بكلام ابن أبي زيد القيرواني بلفظه وفهم معانيه، أتى بكلام ابن أبي زيد القيرواني بلفظه في الغالب وبنفس معانيه وفهمه، فالفهم واحد، هذا في القرن الثاني عشر وهذا في القرن الرابع، لكن الفهم واحد، على عكس بعض من نظم منظومة أو مقدمة ابن أبي زيد القيرواني ولكن كان في بعض المساهل الفهم مختلف، فدخل في النظم ما ليس من عقيدة ابن أبي زيد القيرواني أو مما ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. رابعاً، من مميزات هذا النظم أنه زاد فيه بعض اللطائف وبعض المسائل العقدية على مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، وسنشرع في الأبيات، نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً. قال رحمه الله تعالى: